هلا وجهتمونا كيف نعود الناشئة على العبادة؟ ولتعويد الناشئة على العبادة يكون بالقدوة، بالقدوة الصالحة. ولذا شرعت النوافل في البيت، وأفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ليقتدى به، يقتدي به هؤلاء الناشئة مع أمرهم بها واقتدائهم به في فعلها. فإذا أراد أن يصلي قال: انتبه إلى هذه الصلاة وصلي معي، كما صلى ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكلف، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من شماله إلى يمينه، فوجهه بالفعل بالقول والفعل. فبالقدوة الصالحة وبالأمر بلطف ورفق وتوجيه مقبول، لا شك أنهم يحبون بواسطة ذلك العبادة وينشأون عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن كان أبوه عوده على العبادة، عوده على الصلاة، عوده على الصيام، أعطاه أحيانا بعض الأموال اليسيرة من فئة الريال مثلا، وقال إذا رأيت فقير تصدق عليه، أو قال أهدي أو أعطي إخوانك من هذه الريالات أو العكس، كل هذا مطلوب، وهذا في تمرين للناشئة، بخلاف ما إذا عودهم على خلاف ذلك فإنما ينشأون على ما عودوا.